بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وفي وجوب اعتقاد الوجوب في المطلوب بها قبل البحث عما يصرفها عنه إن كان خلاف العام. يعني إذا رأينا صيغة أمر فهل يجب علينا اعتقاد وجوب المطلوب بها قبل أن نبحث عن الصارف الذي يصرفها عن الوجوب إلى الندب؟ هل يجب علينا أن نعتقد أن المطلوب بها واجب، وأن هذه صيغة للإيجاب؟ هل يجب علينا أن نعتقد هذا ونعمل بمقتضاه، أو لا نعتقد الوجوب إلا بعد أن بحثنا عن صارف وتيقنا أو ظننا أن لا صارف هناك، أن ليس هناك ما يصرفها عن الوجوب؟ هذا في هذه المسألة خلاف العام، يعني خلاف مذكور في مسألة العام، أن إذا وجدنا عاما هل يجب علينا أن نحمله على العموم ونعتقد أنه عام ونعمل بمقتضى عمومه قبل أن نبحث عن مخصص يصرفه عن العموم، أو لا يجب علينا ذلك إلا بعد أن بحثنا عن المخصص بحثا يغلب يحصل غلبة الظن بأنه ليس بواجب؟ فيه خلاف. راجح ما هو؟ أنه يجب حمله على العموم ويجب العمل بمقتضى عمومه بمجرد وروده، بمجرد رؤيته قبل أن نبحث عن المخصص. لماذا؟ لأن الألفاظ محمولة على ظواهرها، لأننا لم نكلف إلا بالظاهر. فإذا أتانا لفظ فله معنى حقيقة وحقيقي وله معنى مجازي، فيعني نحمله على المعنى الحقيقي، نحمله على المعنى الحقيقي. وكذا إذا وجدنا لفظا أمرا، صيغة أمر، نحمله على الوجوب، وإذا وجدنا لفظا نحمله على العموم. لماذا؟ لأنه هو الظاهر، لكن لا نجزم به، بل يعني باعتبار أنه هو الظاهر نظن به ونعمل به. وفي وجوب اعتقاد الوجوب في المطلوب بها قبل البحث عما يصرفها عنه، في وجوب اعتقاد الوجوب في المطلوب بها بصيغة الأمر قبل البحث عما يصرفها، يصرف تلك الصيغة عنه يعني الوجوب، إن كان هناك صارف. خلاف العام، هل يجب اعتقاد عمومه حتى يتمسك به قبل البحث؟ هل يجب اعتقاد عمومه والتمسك بعمومه قبل البحث عن المخصص؟ الأصح نعم، كما سيأتي في مبحث العام. فإن ورد الأمر بعد حضر قال الإمام أو استئذان فللإباحة. نعم، يعني هذا الذي قلنا، هذه الأقوال في المعنى الحقيقي لصيغة الأمر، وأن الجمهور أنه حقيقة في الوجوب، هذا كله إذا لم يرد الأمر بعد حضر. فإذا ورد الأمر بعد حضر، فيعني حضر عن شيء منع وحرم شيء، لعلة من العلل، ثم لما زالت هذه العلة أمر به. فهذا الأمر بعد الحظر هل يكون كالأمر المبتدأ، هل يكون الأمر المعنى الحقيقي له الوجوب، أو يكون المعنى الحقيقي له الإباحة؟ فيه خلاف. فإن ورد الأمر أي افعل بعد حضر لمتعلقه، بعد أن حضر متعلقه، بعد أن حرم متعلقه لسبب من الأسباب، إذا أمر به قال الإمام الرازي أبي استئذان فيه. إمام الرازي يقول مثل الأمر الوارد بعد الحضر، الأمر الوارد بعد الاستئذان هذا أيضا محل خلاف. يعني مثل أن يقول قائل لشخص أدخل، فقال عقب ذلك هو قال أدخل، هل يكون حقيقة في الإيجاب أو يكون حقيقة في الإباحة؟ هذا أيضا مختلف فيه محل خلاف. فالإمام الرازي ألحق بالأمر بعد الحضر الأمر بعد الاستئذان في ثبوت النزاع والخلاف فيهما. فللإباحة حقيقة لتبادلها إلى الذهن، فإن ورد الأمر بعد حضر فللإباحة حقيقة، فيكون الأمر هذا الأمر الوارد بعد الحضر حقيقة في الإباحة. إذن الأمر الوارد بعد الحضر المعنى الحقيقي له ما هو؟ الإباحة ليس الوجوب. ففرق بين الأمر الذي لم يرد بعد الحضر والأمر الذي ورد بعد الحضر. فالأمر إذا ورد بعد الحضر فهو للإباحة، ومعناه الحقيقي الإباحة أي معناه الحقيقي شرعا لا لغة. لغة يعني هو مثل سائر الأوامر يعني للطلب الجازم، لكن يعني لما استقرأنا وتتبعنا موارد استعمالات الشارع وجدنا أن أكثر الأوامر بعد الحضر في الشرع للإباحة. إذن نقول الأمر بعد الحضر للإباحة أي معناها الحقيقي هو الإباحة. نعم. فللإباحة حقيقة لتبادلها إلى الذهن في ذلك. لماذا تتبادر الإباحة إلى الذهن؟ لغلبة استعماله فيها، لغلبة استعمال الأمر، الأمر بعد الحضر غلب استعماله في الإباحة حينئذ أي شرعا. حينئذ أي حين ترد بعد الحضر. والتبادر علامة للحقيقة، والتبادر تبادر معنى من لفظ، فهذا دليلنا لأنه هو المعنى الحقيقي. وقال القاضي أبو الطيب وشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأبو المظفر سمعني الإمام الرازي للوجوب حقيقة فما في غير ذلك. هم قالوا لا، الوارد بعد الحضر كغير الوارد بعد الحضر لا فرق بينهما. فوروده بعد الحضر، فورود صيغة الأمر بعد الحضر لا يكون صارفا له عن الوجوب إلى الإباحة. لماذا؟ لأنه قد ثبت بأدلة كثيرة أن صيغة الأمر للوجوب. وهذا الأمر الوارد بعد الحضر يعني ليس هناك أمر يصرفه عن ذلك، ووروده بعد الحضر لا يكفي صارفا له عن معناه. لماذا؟ لأنه لما أمر به بعد الحضر فهذا رفع للحضر، ورفع للحضر كما يتصور بالإباحة كذلك يتصور بالإيجاب. نعم، يعني لما حضر ثم أمر به، فلما أمر لما أمر به بعد الحضر، فهذا دليل على ماذا؟ على أنه لرفع الحضر. ورفع الحضر يتصور بكونه واجبا وبكونه مندوبا وبكونه مكروها وبكونه مباحا، فكيف يكون وروده بعد الحضر؟ كيف يكون دليلا على أنه للإباحة؟ نعم، هكذا استدلوا. والجواب عنه أنه لما ورد بعد الحضر فواضح أن المقصود هو رفع الحضر، وأقل مراتب رفع الحضر هو الإباحة، وهو القدر المتيقن. نعم، وما زاد من الإيجاب والندب فهذه زيادة، والأصل عدم تلك الزيادة، فحمل على الإباحة. فيعني وروده بعد الحضر هذه قرينة دليل يصرفها عن معناها الحقيقي إلى معنى آخر حقيقي وهو الإباحة. فإذا ورد ابتداء فيكون المعنى الحقيقي هو الإيجاب، وإذا ورد بعد الحضر يكون المعنى الحقيقي هو الإباحة، لأنه لما أمر به بعد الحضر فواضح أن المقصود هو رفع الحضر. أقل مراتب رفع الحضر ما هو؟ الإباحة، وهو القدر المتيقن، فنحن أخذنا به. وما زاد عليه من الندب والإيجاب زيادة لا دليل عليه. نعم. ثم وتوقف إمام الحرمين فلم يحكم بإباحة ولا وجوب. توقف إمام الحرمين فلم يحكم بإباحة ولا وجوب. يمكن أن يكون توقفه لماذا؟ لأنه يرى أنه مشترك بينهما، أي الأمر بعد الحضر له معنيان حقيقيان، الإباحة والإيجاب. ويمكن أن يكون لأنه يعني يرى أنه لأحدهما، لكن هو لأيهما لا يدري. فلأجل ذلك هو توقف. وتوقف إمام الحرمين فلم يحكم بإباحة ولا وجوب. وهناك قول آخر، ما هو؟ أنه يحمل على الندب. وقول آخر أن الأمر بعد الحضر إنما هو لرفع الحضر، فإذا ارتفع الحضر فالأمر يرجع إلى ما كان عليه، فإذا كان قبل الحضر واجبا فيصير واجبا، وإذا كان قبل الحضر مباحا فيكون مباحا. وبعض العلماء يقولون هذا هو التحقيق، أن الأمر بعد الحضر إنما هو لرفع الحضر فقط، فيرتد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحضر. نعم، فإذا كان المحظور قبل الحضر كان واجبا فيرتد إلى الوجوب، مثل قتال الكفار الذي أمر به بعد انسلاخ الأشهر الحرم، فهو للوجوب. لماذا؟ لأن قتالهم كان واجبا قبل دخول الأشهر الحرم، فبدخول الأشهر الحرم صار حراما، ثم لما زال هذا السبب رجع إلى ما هو عليه وهو الوجوب. وأما الانتشار في الأرض، يعني الانتشار في الأرض طلبا لرزق الله سبحانه وتعالى، هذا كان مباحا، ثم بدخول الشخص في الصلاة صار محظورا ممنوعا، ثم لما قضيت الصلاة زال هذا السبب فرجع إلى ما كان عليه من الإباحة. وكذلك يعني إتيان المرأة كان قبل الحيض مباحا، ثم بالحيض صار ممنوعا، ثم بزوال العيب أمر به، فهذا الأمر أيضا للإباحة لأنه لرفع الحظر، فلما ارتفع الحظر رجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. نعم. كما وغلبت وتوقف إمام الحرمين فلم يحكم بإباحة ولا وجوب استعماله، ومن استعماله بعد الحظر في الإباحة، وإذا أهللتم فاصطادوا، وإذا أهللتم وإذا تحللتم من الإحرام فاصطادوا، يعني مباح لكم الاصطياد. فالاصطياد فهذا أمر بعد الحظر، نعم، فهذا للإباحة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإذا تطهرن فأتوهن، فإذا تطهرن اغتسلن من الحيض فأتوهن، أي الإتيان مباح. وفي الوجوب يعني ومن استعمال الأمر بعد الحظر في الوجوب، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين وجوبا. نعم. إذا قتالهم المؤدي إلى قتلهم فرض كفاية، إذا قتال المشركين الذي يؤدي إلى قتلهم فرض كفاية، فهنا الأمر بعد الحظر للوجوب. نعم. فإذا قلنا الأمر بعد الحظر يكون في الحظر، فيرتد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، فلا يحتاج يعني إلى تأويل وحمل على التجوز شيء من هذه النصوص، بل يكون هذه النصوص كلها المعنى الحقيقي، بخلاف ما إذا قلنا إن الأمر بعد الحظر معناه الحقيقي هو الوجوب، فيكون مثل يكون تلك النصوص يعني على سبيل التجوز. وإذا قلنا إنه للإباحة فيكون قوله فإذا انسخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هذا يكون على التجوز، والأولى عدم المجاز، فالأولى أن نقول إنه لرفع الحظر. ثم وعما بعد الاستئذان، وعما الأمر الوارد بعد الاستئذان، فكان يقال لمن قال أفعل كذا افعله، نعم أفعل كذا، قال شخص أفعل كذا، أدخل أخرج، فقيل له افعل، فهذا أيضا يعني أدخله الإمام الرازي في محل الخلاف، لا أنه يعني جعله للإباحة، لأنه ممن يقول إن الأمر بعد الحظر للوجوب، كما أن غيره للوجوب كذلك للوجوب هو ممن يقول بذلك. فقصد الشارح فقصد المصنف ما هو؟ أنه أدخله في محل النزاع، فقال مثل الأمر الوارد بعد الحظر، هو الأمر الوارد بعد الاستئذان هو أيضا محل الخلاف، والراجح عندي أنه كغيره، أنهما كغيرهما، والجمهور يقولون أنهما للإباحة. أما النهي بعد الوجوب فالجمهور للتحريم، أما النهي أي لا تفعل بعد الوجوب، بعد أن وجب فعل على المكلفين قيل نهي عنه، فبعد أن قيل افعل أي افعل وجوبا قيل لا تفعل، فهذا يكون لماذا يكون؟ هذا للتحريم. أما النهي أي لا تفعل بعد الوجوب فالجمهور قالوا هو للتحريم، كما في غير ذلك، كما أن النهي المبتدأ الذي لم يأتي بعد الإجاب كأنه للتحريم، كذلك هذا أيضا للتحريم. فيعني على ذلك ورود النهي بعد الإجاب ليس مثل وجود الأمر بعد الحظر، إذا ورد الأمر بعد الحظر فالجمهور يقولون هذا للإباحة، لكن إذا ورد النهي بعد الإجاب يقولون أنه للوجوب. النهي بعد الوجوب يقولون أنه للتحريم، ولا يجعلون وروده بعد الإجاب دليلا على أنه للإباحة. أما النهي أي لا تفعل بعد الوجوب فالجمهور قالوا هو للتحريم، كما في غير ذلك. ومنهم ومن هؤلاء الجمهور بعض القائلين بأن الأمر بعد الحظر للإباحة. نعم، يعني بعض من يقول إن الأمر بعد الحظر للإباحة يقولون لكن النهي بعد الإيجاب هو للتحريم. وإن كان الأمر بعد الحظر للوجوب لكن للإباحة، لكن النهي بعد الوجوب يكون للتحريم. وفرقوا، فهم فرقوا بين النهي والأمر بأن النهي لدفع المفسدة والأمر لتحصيل المصلحة، واعتناء الشارع بالأول أشد، بأن النهي لدفع المفسدة، يعني يقصد الشارع بالنهي دفع المفسدة، والأمر والمقصود بالأمر هو تحصيل المصلحة، واعتناء الشارع بالأول أي بدفع المفسدة أشد من اعتنائه بالثاني أي بتحصيل المصلحة. وقيل لكراهة، وقيل النهي بعد الإيجاب يكون للكراهة، على قياس أن الأمر للإباحة. نعم، بناء على أن الأمر أمر بعد الحظر يكون للإباحة، كذلك هذا للكراهة. نعم، وقيل للإباحة نظرا إلى أن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخير فيه. وقيل لا، النهي بعد الوجوب إنما هو للإباحة. لماذا؟ لأن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه، فبالنهي ارتفع الطلب، فإذا ارتفع الطلب ثبت التخيير. فيعني بعد أن أوجبه، إذا قال لا تفعله معناه لا تفعله وجوبا، لا تفعله أي لا أطلب منك فعله، فيكون معنى مخير بين فعله وتركه. نظرا إلى أن النهي عن شيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخير فيه. وقيل لإسقاط الوجوب، وقيل لا، هذا النهي بعد الإيجاب هذا لإسقاط الوجوب، وإذا سقط الوجوب يرجع الأمر إلى ما كان قبله من تحريم أو إباحة، ويرجع الأمر إلى ما كان قبله إلى ما كان قبل الإيجاب من تحريم من أن يكون حراما أو مباحا، لكون الفعل مضرة إذا كان فعله فيه مضرة، فيكون حراما بالأدلة الشرعية العامة مثل لا ضرر ولا ضرار، وإذا كان مشتملا لا منفعة فيكون مباحا بالأدلة الشرعية العامة مثل قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالنهي بعد الإيجاب إنما هو لإسقاط الوجوب، وإذا سقط الوجوب فيرجع الأمر إلى ما كان عليه من تحريم أو إباحة، فإذا كان مشتملا على مضرة يكون حراما أي للأدلة الشرعية لا للحسن والقبح الذاتيين. نعم، وإذا كان مشتملا على مضرة فيكون حراما للأدلة الشرعية العامة. وإمام الحرمين على وقفه في مسألة الأمر، وإمام الحرمين هنا أيضا متوقف، كما أنه متوقف في الأمر الوارد بعد الحظر، كذلك هو متوقف في النهي الوارد بعد الإيجاب، فلم يحكم هنا أيضا بشيء كما هناك. مسألة الأمر لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة، والمرة ضرورية. نعم، الأمر لطلب الماهية، فإذا قيل احضر معناه أوجد ماهية الحضور، أوجد ماهية الحضور، ليس معناه احضر مرة، وليس معناه احضر مرارا، بل معناه أوجد ماهية الحضور. فإذا قيل افعل فمعناه أطلب منك فعلا على سبيل الإنشاء، أطلب منك فعلا، أو أوجد فعلا. فإفعل معناه أوجد فعلا، أوجد فعلا وإفعل متساويان. إذا قلنا أوجد فعلا فهو لا يدل إلا على طلب ماهية الفعل، فكذلك إفعل لا يدل إلا على طلب ماهية الفعل. نعم، قيل هكذا. لكن يعني الماهية لا تتحقق بمرة واحدة، أقل شيء لا بد أن يفعل مرة واحدة، لا يمكن إيجاد الماهية ماهية الفعل إلا بأن يفعل مرة واحدة. فالأمر لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة، ليس للتكرار ولا للمرة. والمرة ضرورية، لكن يعني المرة ضرورية لأن الماهية لا تتحقق إلا بأقل من مرة، فمن هذه الناحية يكون طلبا للفعل مرة واحدة، وإلا هو لطلب ماهية الفعل. لماذا نقول هكذا؟ لأننا لا نستطيع أن نقول لأنه للمرة الواحدة، لأن إذا قلنا إنه للمرة الواحدة فإذا فعل مرارا لا يكون ممتثلا إلا في المرة الأولى، وسائر المرات لا يكون ممتثلا للأمر فلا يكون مثابا، مع أنه ليس كذلك. يعني لو حج مرارا ففي كل مرة هو ممتثل للأمر بالحج، وفي كل مرة هو مثاب. نعم، فلا نستطيع أن نقول إنه للمرة الواحدة، ولا نستطيع أن نقول إنه لتكرار، لأنه إذا كان لتكرار فلا ينبغي أن يكون ممتثلا بمرة واحدة في أي أمر من الأمور، مع أن هناك أوامر مثل أوامر الحج يعني تبرء ذمته بأن يفعل مرة واحدة، فهذا دليل على أنه ليس للتكرار، وذاك دليل على أنه ليس للمرة الواحدة. إذن للقدر المشترك بين المرة والمرات، ما هو القدر المشترك؟ إيجاد الماهية. فإذا أوجد الماهية بأن يفعل مرة أو يفعل مرارا يكون ممتثلا، فإذا فعل مرة واحدة يكون ممتثلا لا لخصوص المرة بل لأن الماهية موجودة في ضمنها. نعم، الأمر أن يفعل لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة، والمرة ضرورية إذ لا توجد الماهية بأقل منها. لماذا نقول المرة ضرورية إذ لا توجد الماهية؟ إذ لا يمكن تحصيل الماهية بأقل من مرة واحدة، فيحمل الأمر عليها، أي على المرة، فيحمل عليها يحمل على المرة لا مطابقة بل التزاما، بل هي موضوعة لإيجاد الماهية، وإيجاد الماهية لما لم يكن بأقل من مرة إذن يعني صيغة أمر تحمل على المرة، لأن المرة معنى مطابقي لها. وقيل المرة مدلوله، هذا قول ضعيف، وهو قول يعني المرة مدلوله، فإذا قيل احضر يكون المعنى احضر مرة واحدة. ودليله ما هو؟ أن الشخص يكون ممتثلا بالفعل مرة واحدة، فهذا دليل على أن المأمور هو المرة الواحدة. والجواب عنه قد قدمنا ما هو؟ أن الشخص لا يكون ممتثلا بالمرة الواحدة لخصوصه بل لأنه أوجد الماهية. نعم، وإلا لو كان مطلوب المرة الواحدة بخصوصها لما كان ممتثلا في المرة الثانية والثالثة وغيرها. نعم، ويحمل على التكرار على القولين بقرينة، ويحمل على التكرار على القولين بقرينة، فعلى القولين أي إذا قلنا إنه لطلب الماهية أو قلنا إنها لطلب مرة واحدة فيحمل على القولين بقرينة، يعني إذا كان هناك قرينة تدل على أن المراد هو إيجاد الفعل مرارا، مثل أن يقال افعل دائما أو افعل كل يوم أو افعل مرتين أو افعل ثلاث مرات. إذا كان هناك دليل يدل على التكرار يحمل على التكرار، لكن إذا حمل على التكرار يكون حقيقة بالنسبة إلى القول الأول، وإذا حمل على التكرار يكون مجازا بالنسبة إلى القول الثاني، لأن القول الثاني يقولون إنه موضوع للمرة الواحدة، فإذا استعمل في التكرار يكون مجازا. وعلى القول الأول هو لطلب الماهية، وطلب الماهية يوجد في المرة وفي المرات، فإذا حمل بدليل إذا حمل على التكرار يكون محمولا على المعنى الحقيقي، هذا هو الفرق. وإلا على كلا القولين إذا وجد هناك دليل على التكرار يحمل على التكرار. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وأبو حاتم القزويني في طائفة للتكرار مطلقا. نعم، أستاذ أبو إسحاق الإسفرايني أبو حاتم القزويني قال حال كونهما في طائفة، أي حال كونهما مع طائفة من الأصوليين، ماذا قالوا؟ للتكرار، يعني الأمر للتكرار مطلقا، مطلقا معناه سواء كان معلقا بشرط أو صفة أو لم يكن معلقا، حتى ولو لم يكن معلقا وقيل يعني افعل، فإذا قيل صلي فيكون المعنى يعني صلي مرارا. كم مرة؟ يقولون ما لم يوجد هناك دليل يدل على التعيين فيكون المطلوب يعني استغراق أوقات العمر كله في هذا الفعل. فإذا قيل صلي كل يوم مرة فواضح، يعني أنه يكفي أن يصلي كل يوم مرة، لكن إذا قيل صلي فقط فعندهم يكون صلي دائما، أي في جميع الأوقات، أي في جميع الأوقات التي لا تحتاج إلى صرفها إلى ضروريات حياتك، مثل النوم والأكل قضاء الحاجة، ما بقي من هذه يفعل هذا الفعل في كله، هكذا قالوا. نعم، تكرار مطلقا ويحمل على المرة بقرينة، ثم يحمل على المرة بقرينة، لكن إذا كان هناك قرينة تدل على أن المراد مرة يحمل على المرة مجازا عندهم. وقيل للتكرار إن علق بشرط أو صفة، إن كان معلقا بشرط أو صفة فهو للتكرار، وإذا لم يكن معلقا فلا. مثلا يعني إذا قيل الزانية والزاني فاجلدوا، فهذا يعني لتكرار، كلما يوجد الزنا لابد من الجلد. وكذلك إذا قيل كلما أتاك زيد فأكرمه، فهذا يدل على تكرار طلب الإكرام كلما يتكرر المجيء. وإن كنتم جنبا فطهروا، كذلك كلما تحصل الجنابة يجب الغسل. وإذا علق بشرط أو صفة قيل لتكرار إن علق بشرط أو صفة، هذا أيضا قيل، والراجح ما هو؟ لا، وإن علق بشرط أو صفة لا يحمل على تكرار إلا إذا ثبت أن هذه الصفة أو أن هذا المعلق عليه علة لذلك الأمر، وإذا ثبت ذلك فيتكرر بتكرر الصفة أو الشرط. وإنما تكرر وجوب الغسل لتكرر الجنابة لما لثبت بأمر خارجي ما هو أن الجنابة يعني علة للغسل، وإلا لو لم يثبت هذا لما حصل. مثل إذا جاءك زيد فأكرمه، إذا جاءك زيد فأكرمه، هذا لا يدل على أنه يجب الإكرام كلما يجي، لا بل يكون ممتثلا إذا أكرم ولو مرة واحدة. كذلك إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق إذا قمت، فكم طلاقا يترتب؟ إنما يترتب الطلاق على أول قيام. لماذا؟ لأن القيام ليس سببا للطلاق، بل الطلاق سبب الطلاق هو التطليق. نعم. فهذا ليس بصحيح، أنه إذا كان معلقا بصفة أو شرط يدل على تكرار، لا. المعلق يدل على يفيد تكرار إذا ثبت بدليل خارج أن المعلق عليه إلا. نعم. إن علق بشرط أو صفة أي بحسب تكرار المعلق به، يتكرر بتكرر المعلق به. نحو إن كنتم جنبا فطهروا، وهذا الآن معلق بالشرط. زاني فاجلدوا معلق بصفة. نعم. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. تتكرر الطهارة والجلد بتكرر الجنابة والزنا، ويحمل المعلق المذكور على المرة بقرينة. نعم. ثم هم يقولون إذا كان معلقا فالمعنى الحقيقي له لتكرار، ولكن يعني يحمل مجازا على المرة بقرينة، كما في أمر الحج المعلق بالاستطاعة. أمر الحج هو معلق بالاستطاعة، لكن لا يتكرر الحج كلما تتكرر الاستطاعة. لماذا؟ لأن هناك قرينة دليل خارجي، وهو أنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة. هذا دليل على أن هذا ليس للتكرار، فحمل على المرة مجازا عندهم. وعلى الراجح كل هذا حقيقة، لأن المطلوب هو الماهية، سواء كان في ضمن مرة أو مرار. فإن لم يعلق الأمر فللمرة، ويحمل على تكرار بقرينة. فإن لم يعلق يعني على هذا القول، إن علق بشرط أو صفة فهو لتكرار ولا يحمل على المرة إلا لدليل. فإن لم يعلق الأمر بصفة ولا شرط فللمرة، ويحمل على تكرار بقرينة. هذا قوله. وقيل بالوقف عن المرة والتكرار، وقيل لا ندري هل الأمر للمرة أو هو للتكرار، بمعنى أنه مشترك بينهما أو لأحدهما ولا نعرفه. ثم يعني معنى الوقف، يعني تحت قول الوقف قولان. لماذا؟ لأن الوقف معناه لا ندري هل الأمر للمرة أو هو للتكرار. لماذا؟ إما لأنه مشترك بينهما، وضع لهذا ولهذا، فلا يحمل على واحد منهما إلا بدليل. وإما لأنه موضوع لأحدهما فقط، لكن لا ندري وضع لماذا. لماذا وضع؟ هل وضع للتكرار؟ لم يوضع إلا لأحدهما، لكن ذلك الأحد ما هو؟ لا ندري. فعلى الأول يكون اللفظ مشتركا، وعلى الثاني يكون مجملا. فحتى ولو كان مشتركا لا يحمل إلا على أحدهما إلا بدليل، فلا ندري. فتحت الوقف قولان، القول الأول لا متوقف لا ندري. لماذا؟ لأنه موضوع لهذا وذاك. ثاني، لا ندري لأنه موضوع لأحدهما ولا ندري، لكن لا ندري ما هو ذاك الأحد. قيل بالوقف عن المرة والتكرار، بمعنى أنه مشترك بينهما أو لأحدهما أو موضوع لأحدهما ولا نعرفه قولان، فلا يحمل على واحد منهما. فعلى هذين القول قولين، على قول الاشتراك وعلى قول الإجمال، لا يحمل على واحد منهما إلا بقرينة. ومنشأ الخلاف، ثم الشارح يبين منشأ هذا الخلاف كله. نعم، يعني ما دليل من يقول إنه لطلب الماهية، وما دليل من يقول إنه للمرة، وما دليل من يقول إنه للتكرار، وما دليل من يقول إنه إنا لا ندري ما معناه. ها، منشأ الخلاف استعماله فيهما. سبب هذا الخلاف أن وجدنا الأمر يستعمل فيه في المرة وفي التكرار كأمر الحج والعمرة. مثلا الأمر بالحج والعمرة هذا مستعمل في المرة، وأمر الصلاة والزكاة والصوم مستعمل في تكرار. فلما وجدنا هكذا فهل هو حقيقة فيهما؟ فبعضهم قال هو حقيقة فيهما، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، لأن الأصل أن يكون المعنى المستعمل فيهما معنى حقيقيا، فكل واحد منهما معنى حقيقي لصيغة الأمر، إذن صيغة الأمر مشترك. نعم، هذا أحد قولي الوقف. نعم، أو في أحدهما، أو هو موضوع في أحدهما حذرا من الاشتراك حتى لا يتعدى الأمر إلى الاشتراك، ولا نعرفه أهو للتكرار لأنه الأغلب، أو المرة لأنها المتيقن. هذا القول الثاني من قولي الوقف. أو في القدر المشترك بينهما حذرا من الاشتراك والمجاز. نعم، أو في أحدهما حذرا من الاشتراك ولا نعرفه، هذا القول الثاني من قولي الوقت. أو هو للتكرار، هذا قول الأستاذ والقزويني. نعم، أو هو للتكرار، من يقول إنه للتكرار؟ لأنه الأغلب، لأنه الأغلب، لأننا وجدنا أمر الصلاة، أمر الصوم، أمر الزكاة كله للتكرار، فأغلب الأوامر لتكرار، يعني إذن هو لتكرار. نعم، أو المرة، أو هو للمرة، هذا القول الثاني مما حكاه المصنف لأنها المتيقن، هذا دليله. أو في القدر المشترك بينهما، أو هو موضوع للقدر المشترك بينهما وهو طلب الماهية. نعم، موضوع لطلب الماهية، سواء وجدت الماهية ضمن مرة أو مرار، حذرا من الاشتراك والمجاز، وهو الأول الراجح، وهذا هو القول الأول وهو الراجح. ووجه القول بالتكرار في المعلق أن التعليق بما ذكر مشعر بعليته. ووجه القول بالتكرار في المعلق، أما القول بأن يعني المعلق بصفة أو شرط فهو للتكرار وغيره للمرة، توجيه هذا القول أن التعليق بما ذكر، التعليق بالصفة أو بالشرط يشعر بعلية المعلق عليه، والحكم يتكرر بتكرر علته، هذا توجيهه. ووجه ضعفه، ووجه ضعف هذا القول أن التكرار حينئذ سلم مطلقا، أي فيما إذا ثبتت علية المعلق به من خارج أو لم تثبت ليس من الأمر. فوجه ضعفه ماذا؟ أنا لا نسلم، أنا لا نسلم أن هذا التعليق يشير بالعلية. نعم، بل يعني لا بد من ثبوت علية المعلق عليه من خارج، هذا التعليق فقط لا يشعر بالعلية، ولكن إذا ثبت أن المعلق عليه علة من خارج فهذا التعليق يدل على ماذا؟ على التكرار، لكن استفادة التكرار الذاك ليس من نفس الأمر بل هذا من أمر خارج، وكلامنا في أمر مطلق لم يقيد بما يدل على تكرار ولم يقيد بما يدل على المرة. وأما هذا المعلق إذا ثبتت علية المعلق عليه من خارج فاستفادة التكرار هناك من خارج، نعم. فهذا وجوه تضعيفه، فضعف هذا بمنعين مترتبين. أولا نقول لا نسلم أن هذا تعليق الشر بالعلية، ثم نقول وإن ثبت أنها علة فيعني استفادة التكرار من التعليق لا من الأمر نفسه. ومحل النزاع هو مطلق الأمر الذي ليس معه دليل يدل على التكرار ولا دليل يدل على المرة، وهذا الآن هو معه دليل يدل على التكرار. ثم تكرار عند الأستاذ وموافقيه حيث لا بيان لعمده يستوعب ما يمكن من زمان العمر لاندفاع مرجح بعضه على بعض، نعم. ثم التكرار عند الأستاذ يعني أستاذ وموافقيه الذين يقولون إلا الأمر لتكرار، فقصدهم ما هو المطلوب فعله في جميع الأزمنة الممكنة حيث لا بيان لعمده، فإذا كان هناك بيان فيحمل عليه، وإلا يستوعب التكرار يستوعب ما يمكن من زمان العمر لاندفاع مرجح بعضه على بعضه، وإلا إذا حمل على بعض دون بعض فيكون ترجيحا بلا مرجح. فهم يقولون بالتكرار في المعلق بتكرار المعلق به من باب أولى، فهؤلاء الذين يقولون الأستاذ ومن معه يعني يقولون بالتكرار في المطلق الذي لم يعلق بشيء، فهم يقولون بالتكرار في المعلق يقولون بتكرار المعلق عليه من باب أولى، وبتكرار فيه لم يتكرر المعلق به حيث لا قرينة. وكذلك هم يقولون يعني بتكرار في المعلق إن لم يتكرر المعلق به حيث لا قرينة على المرة، ولهذا قال المصنف مطلقا. لذلك حين حكى المصنف قولهم قال للتكرار مطلقا، أي للتكرار مطلقا معناه للتكرار، هم يقولون للتكرار سواء كان معلقا بأمر يتكرر أو لم يكن معلقا به بأن لا يعلق بشيء البتة، أو علق بما لا يتكرر أو علق بما يتكرر، أيا كان فهو للتكرار، هذا معنى مطلقا، نعم. نقف صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد.